بسم الله. فعندما نسأله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فقوله نافلة هل هو يعود على يعقوب فحسب أم يعود على إسحاق ويعقوب؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، فعلى تفسير وهبنا بمعنى أعطينا له، فكلاهما نافلة أي عطية، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة عطية. هو على القول بأن النافلة شيء زائد، فيكون إبراهيم دعا بولد كما تقدم معكم، ربي هب لي من لدنك أو ربي هب لي من الصالحين، فوهب له من الصالحين، وهب له من الصالحين إسحاق، وزاده شيئا لم يدعو به ولم يطلبه يعقوب نافلة، فيكون يعقوب هو النافلة أي الزيادة على طلب إبراهيم، فإن إبراهيم طلب ولدا من الصالحين فوهب له إسحاق وزاده نافلة زيادة يعقوب. وأكثر المفسرين على أي القولين؟ نعم، أن النافلة هو يعقوب فقط. أحسنت. وذهب بعضهم إلى أن النافلة إسحاق ويعقوب كلاهما نافلة، ووهبنا بمعنى أعطينا، فيكون نافلة على هذا معرابه إذا كان بمعنى أعطينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب مفعول مطلق، لأن النافلة بمعنى العطية، فيكون منصوبا مما هو بمعناه أو بما هو بمعناه وهو وهب، فإن نافلة بمعنى عطية والناصب له وهب الذي هو بمعنى عطينا، مفعول مطلق منصوب بعامل من معناه لا من لفظه. والحاصل أكثر المفسرين على ما سمعته، وعلى القاعدة اللغوية العربية كما يدل عليها ظاهر اللغة، أن يكون الثاني معطوفا على الأول وداخلا فيما دخل فيه الأول من غير إضمار، لأن على القول بأن نافلة هو يعود على يعقوب فقط وزدناه يعقوب نافلة، سيكون التقدير هكذا، ووهبنا له إسحاق وزدناه يعقوب نافلة، والأصل عدم الإضمار، فيكون نافلة داخل فيما دخل فيه الأول، أو قصي يعقوب داخل في عامل الأول ووهبنا أعطينا، هذا الذي تقتضيه اللغة، وهذا هو الأكثر، أن يكون الثاني معطوفا على الأول، فيعقوب معطوف على إسحاق، ولا نحتاج إلى تقدير عامل أزدناه يعقوب نافلة حتى تكون النافلة عائدة على يعقوب فقط. لكن كما سمعت قول أكثر المفسرين على ما ذكر على الأول، وأن يعقوب هو النافلة فقط أي زيادة على ما طلب إبراهيم. قوله وكلا جعلنا صالحين، كلا هذه الكلية على من تعود؟ من المقصود بالكلية هذه؟ الجميع، من تقدم جميعا مقصودون بهذه الكلية، إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا صالحين، جعلهم صالحين باستقامة والتمكن من الهداية، وكلا جعلنا صالحين، كل واحد من هؤلاء الأربعة جعله الله صالحا، إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب، لا بعضهم دون بعض، بل الجميع جعلهم صالحين عاملين بطاعة الله سبحانه وتعالى، مبتعدين عن معصيته. وقيل المقصود بالصلاح النبوة، وكلا جعلنا نبيا، والمعنى الأول والله أعلم أقرب، صالحين قائمين بطاعة الله سبحانه وتعالى عاملين بها بعيدين عن المعصية، وهم ذروة الصالحين أنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا أصلح من الأنبياء مهما بلغ في الطاعة والعبادة، ومن زعم أن بعض الناس أصلح من الأنبياء فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن، هؤلاء الرافضة الذين يجعلون أئمتهم لهم نصوص أعظم من نصوص القرآن وأفضل من الأنبياء، هؤلاء كفار الذين يجعلون بعض البشر أفضل من الأنبياء، هذا كفر بالله، فلا أفضل من الأنبياء، وإنما هم بينهم يتفاضلون، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما أنه يفضلهم أحد من البشر غير نبي فهؤلاء الزنادقة الذين يزعمون هذا. طيب، قال رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرني جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب، شهر ضعيف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الناس إلي وفخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم، وهي الشام كما تقدم معنا، فإن إبراهيم هاجر إلى الشام وأريز إلى الشام، وهي أفضل البلاد، أعني آنذاك في ذلك الزمان، وإلا أفضل البلاد على الإطلاق هي مكة، لكن في ذلك الوقت أفضل مكان للهجرة، فهي بلاد الأنبياء وبلاد الخير، والله قد بارك فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهي أرض مباركة، أرض الأنبياء وأرض الخيرات الدنيوية، فيها من الخير الدنيوي الخصب والثمار وما فيه من العيش الهنيء للفقير وللغني، ما جعل الله سبحانه وتعالى فيها وأكرم عباده به. كما سمعتم أن أعداء الله يركزون على البلدان الطيبة في دمارها، لأنها إذا دمرت يحصل دمار على أهل الإسلام، إذا دمرت بلاد الخير يحصل شيء من التشتت لهم، لكن إذا بقيت البلاد الطيبة المباركة الناس يأرزون إليها ويقيمون دينهم فيها وتتوفر لهم دنياهم أيضا، فإذا توفر هذان الأمران سعيد الناس، الدين والدنيا، عاشوا في سعادة عظيمة. وإذا حصل نقص في أحدهما حصل نقص لهم، وإذا حصل نقص في الدين حصل النقص الكلي. أما الدنيا سهل، لكن النقص الديني يسهل به تعب على المجتمع، وإن كانوا في رغد من العيش فإنهم يتعبون إذا حصل النقص، انتشر الشرك بالله سبحانه، انتشرت البدع وضربت بأطنابها، يتعب الناس، ولا سيما الصالحون تضيق صدورهم، ويتمنى أحدهم أن يموت اليوم قبل غد إذا كثر وعظم البلاء في البلاد. يمر الرجل بالقبر يقول: يا ليتني مكانه، وإيش يريد هذا في الدنيا، هذا يكون على سطح الأرض، وإيش الفائدة، فتن موجودة، ويخشى على نفسه أنه يفتن. لكن نحن لازلنا في زمن فيه شيء من الخير، ولازالت السنة ظاهرة والدين ظاهر في بلاد اليمن، لازال والله الخير موجود في بلدنا الحمد لله، وهذا من فضل الله علينا أن الله كرمنا في البلاد اليمنية بظهور السنة وظهور أهل السنة وظهور التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ولا أحد يمنعك من الدعوة إلى التوحيد، ولا سجون ولا غير ذلك مما هو عند غيرنا من البلدان الأخرى. فنحن نجوب البلاد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويخرج أهل السنة دعوة ويتفرقون يمينا وشمالا داعين إلى الله، مرشدين مبينين وغير ذلك مما أراد الله منهم، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأقام الله بهم الحجة في البلاد اليمنية، وانتشروا في أصقاعها، وحصل بدعوتهم خير كثير، وصلوا إلى بوادي وإلى قرى ربما ما كان يصلون إليها، وهذا خير عظيم، وما ضاقت إلا واتسعت، فإنما العسر يسرا، حصل خير كثير بعد أن حصل لهم من الضيق ما حصل، أحب الناس دعوتهم وأحب الناس ما يدعون إليه، وهذه كرامة لهم ينبغي أن يحافظوا عليها بما أراد الله الحفاظ على النعم به من الطاعة والإقبال على الطاعة، ومن الإخاء والمحبة والتضافر، تضافر الجهود وغير ذلك، والله مما ينفع الله به، فما من بلد تتضافر جهودها ويحصل بينهم محبة إلا ينتشر الخير فيها أكثر وأكثر، وما من بلد يحصل بينهم تمزق والبغضاء والشحناء إلا لو ضعفت دعوتهم، ولو كانوا من أقوى الناس في العلم تضعف دعوتهم فينفر الناس منهم لأنهم بينهم مشاكل، يقولون خصوصا أهل الحق، أما بيننا وبين أهل البدع ينفر من ينفر، هذا دين الله ولا نبالي بمن ينفر إذا كان من أجل أهل البدع وكلامنا في أهل البدع لا نبالي بهم، لكن بيننا البين ربما يكون لهم وجه نظر في هذا، نصير ربما يكون لهم حق في هذا أنهم يراكم تناحر ينفروا عن الخير، قصي أنه لهم وجه من حيث العذر، وإلا ما ينبغي للشخص شخص يتحرى الحق وينظر الصواب، ولا عليه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال رحمه الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، وخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم، ولا زالت الهجرة إلى قيام الساعة، ولا تنقطع الهجرة إلا بطلوع الشمس من مغربها، وأما ما دامت الدنيا باقية فالهجرة باقية، ولا هجرة بعد الفتح أي خصوص مكة فإن صارت بلاد إسلام. قال: وقال محمد بن إسحاق: استجاب لإبراهيم رجال قومه حين رأوا ما صنع الله به من جعل النار عليه بردا وسلاما على خوف من نمرودا وملئهم، وآمن به لوط، وكان ابن أخيه وهو لوط بن هاران ابن تارخ، وهاران هو أخو إبراهيم، كان لهما أخ ثالث يقال له ناخور ابن تارخ، وآمنت به أيضا سارة وهي بنت عمه، وهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم، فخرج من كوثة من أرض العراق مهاجرا إلى ربه، ومعه لوط وسارة كما قال الله تعالى، ومعه لوط وسارة كما قال الله تعالى، فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي، فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه، وهذا نبي مكرم، ومع ذلك حصل له ما حصل من الخروج من بلده التي هو مقيم فيها إلى بلد أخرى لإقامة الدين، ونصره الله، وهذا الخروج يعتبر نصرا، فليس النصر محدد بالسيف وبالسلاح والسنان أنك تنتصر، لا، حتى إخراجك من بين ظهراني المجرمين فهذا نصر لك بعد أن أحدق بك، هذا نصر لك من الله سبحانه وتعالى. والأنبياء المتقدمون ما رفعوا سيوف ولا شاروا سيوف كثير منهم، ونصرهم الله وأخرجهم من قرية هؤلاء الظلمة، وأمر الله بالخروج من قرى الظالمين، هذا نصر، نصر الله موسى فأخرجه من قرية مصر أو من قرية مصر، وأغرق قومه بعد ذلك الذين، وأغرق فرعون من معه، وهكذا أيضا عيسى رفعه إليه، نصره، ما جعله يمسه أبدا، وهكذا إبراهيم ولوط نصرهم الله سبحانه وتعالى، ونوح أركب تلك السفينة وما استطاع أن يحاربهم، يشهر عليهم سيف أمة خبيثة، وما أمره الله بالقتال بل أمره الله بصنع السفينة والخروج، والله سيغلب أولئك، فخرجوا ما رفع سيفا عليهم، ونصره الله سبحانه وتعالى وأرسل الطوفان عليهم، وهذه سنة الله ماضية، وهذه الأمة نصرها الله بالجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، ونصر الله نبيه أولا بالخروج من بين ظهراني المشركين من مكة، ثم رجع فاتحا بعد ذلك، نصر بعد نصر، ينصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونصر الصحابة بأن جعل لهم مكانا في الحبشة ثم مكانا في المدينة حتى قوى الله شوكتهم بعد ذلك، هذا كله نصر من الله جل وعلا، كما سيأتي في نوح: ونصرناه من القوم الظالمين، نصره، خروجه من بينهم نصر. ربنا أخرجنا من القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، خرجهم الله سبحانه وتعالى، وأمر عباد المؤمنين أن يخرجوهم ولو يبذلوا أنفسهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهم يطلبون النصر، والله يأمر العباد أن يخرجوهم من بين ظهرانيهم ولا يبقون في تلك القرية ولو يبذلوا أنفسهم، وما استطاعوا بذله من مالهم. فنصرة المستضعفين واجبة إن استطيع ذلك، وجمع المال لنصرتهم وإخراجهم بين ظهراني المسلمين واجب. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، وتقاتلون في سبيل المستضعفين الذين يقولون. قال رحمه الله: فآمن له لوط، قوله تعالى كما قال الله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، خرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله. وهذا الواجب والله على الشخص، أنه إذا لم يستطع أن يقيم دينه ببلدة من البلدان يخرج منها لالتماس إقامة الدين. فأمر الله بالهجرة وجوبا على المستطيعين الذين يستضعفون ولا يستطيعون أن يقيموا الدين. وأما الذي لا يستطيع أن يخرج حسبنا الله ونعم الوكيل، يصبر. ثم خرج من مصر إلى الشام، فنزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام، ونزل لوط بالمؤتفقة وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة أقرب، فبعثه الله نبيا، فذلك قوله تعالى: ونجيناه ولوطا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال مجاهد: عطاء، معنى النافلة العطية، وهما جميعا من عطاء الله نافلة، هذا على قول من سمعته، وهما جميعا من عطاء الله نافلة، يعني عطاء. قال الحسن والضحاك فضلا، وعن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي زيد وقتادة رضي الله عنهم: النافلة هو يعقوب، هذا قول الأكثرين، النافلة هو يعقوب والعطية هو إسحاق، فعلى هذا نحتاج إلى تقدير، وزدناه يعقوب نافلة. وعلى هذا القراءة أو على هذا القول يوقف هنا: ووهبنا له إسحاقا، يصلح الوقف هنا: ووهبنا له إسحاقا ويعقوب نافلة، فيكون الوقف على إسحاق ثم ويعقوب نافلة، أي وزدناه يعقوب نافلة. فعلى هذا القول يكون الوقف على إسحاق، وعلى القول الأول الوقف على نافلة: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، لأن الثاني داخل في عامل الأول، وأما على القول الذي سمعت الثاني ما هو داخل في عامل الأول، فيوقف على إسحاق ثم يقال ويعقوب نافلة. قال رحمه الله: لأن الله عز وجل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال: هب لي من الصالحين. وزاد يعقوب ولد الولد، والنافلة الزيادة. قوله تعالى: وكلا جعلنا صالحين، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهكذا عندنا لوط هنا ساقط، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كلكم ما عندكم لوط، فلعله أراد إبراهيم ومن كان من صلبه ولم يذكر لوطا، وإلا كلهم يعود عليهم، وكلا الكلية تشمل من ذكر من الأربعة. لكن إذا كان في النسخة لوط يعني إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب واضح، وإن لم يكن لوط موجود فيكون المقصود إبراهيم وذرية إبراهيم ومن كان من صلبه، وأما لوط فهو ابن أخيه، وإلا لا شك أنه من الصالحين. ما في نسخة يا أخوان فيها ولوطا؟ لأن أهل التفسير يقولون كل واحد من هؤلاء الأربعة جعلناه صالحا، الأربعة تقدموا، فلعله فيه سقط هنا أو على المعنى الذي أشرت إليه. عجيب توافق النسخ هذا. قال: قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أي هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، فهم أئمة يقتدى بهم في الخير، يقتدى بهم في الدين والصلاح. ولا شك أن ذروة الأئمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والناس يقتدون بهم. فجعل الله أولئك الذين سلف ذكرهم ممن وصفهم بقوله من الصالحين، وصفهم أيضا بوصف آخر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهكذا أيضا مما أكرمهم الله به وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وما صاروا أئمة يهدون بأمره إلا لما فعلوا الخيرات وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على طاعته وعلى دينه، وهنا يكون الاقتداء بهم. وأما من لم يكن كذلك فلا يجوز الاقتداء به. وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، هؤلاء يهدون إلى النار، دعاة على أبواب جهنم، فلا يجوز الاقتداء بهم، وإنما يقتدى بمن وصف بهذه الأوصاف من الصالحين. وهكذا أيضا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، هؤلاء أئمة الدين، وهؤلاء الأخيار، وهؤلاء الذي يجب الاقتداء بهم لأنهم سلكوا مسلك النجاة. وهكذا أيضا فعلوا ما أراد الله سبحانه وتعالى بهم، فهم قدوتنا، إبراهيم قدوة الناس بعده، وأمر الله بسلوك ملته، بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وكل واحد يريد أن يكون على ملة إبراهيم، حتى المبطلون يريدون وينتسبون إلى إبراهيم، وإبراهيم براء من هؤلاء المشركين ومن هؤلاء المنحرفين من اليهود ومن النصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم، ما هو أنتم يا من تزعمون أن إبراهيم منكم من اليهود والنصارى، أبدا، أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والذين آمنوا، هم أولى به. وأما أنتم فلستم بأولى بأهل الصلاح، ولستم بأولى بالعلماء والأنبياء الذين هم أولى بهم من سلك مسلكهم واقتفى أثرهم. وهذه الدعاوى لا زالت في المتأخرين، فهذا يقول شيخنا بن باز، وذاك شيخنا بن عثيمين، وذاك شيخنا الألباني، كذاب، وإن أنت من طريقته، وإن أنت من منهجه، وإن أنت مما هو عليه قبله. وتجد شيخنا بن باز، شيخنا بن باز هو تكفيري، هو ثوري انقلابي، وغير ذلك من الشغب الذي يحدث على أهل الإسلام، وذاك شيخنا بن عثيمين، وذاك شيخنا مقبل الوادعي، وذاك شيخنا الألباني، وكلهم في انحراف. هؤلاء كثير منهم من يدعي كلا يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، ويزعمون أنهم مع فلان ومع فلان، وإذا نظرت إلى منهجهم فمناهج فاسدة، ثورات وانقلابات وبغض لأهل السنة، ولكن يدعو أنه مع هذا من أجل يضرب هذا، بس شيخنا فلان شيخنا فلان، من أجل يضرب هذا الذي هو مع فلان فعلا على طريقة التي هي طريقة رسول الله، ويقول نحن شيخنا. مثل ما زعم أولئك اليهود والنصارى أنهم أولى بإبراهيم، فقال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى به، ما هو أنتم. فمن سلك مسلك أهل العلم فهو أولى بهم وأخلق بهم وأجدر بهم وأجدر بهم. ومن انحرف ولو زعم فإن الدعاوى إن لم تكن بينات فأصحابها أدعياؤه، فالبينات هي العمل واغتفال أثر الدعوة إلى نفس الدعوة، هذا يعتبر من أولئك الرجال الصالحين، والنسبة إلى الصالحين جيدة، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فما فيه مانع أن ينتسب الشخص وأنه على منهج أحمد بن حنبل، ومعروف منهج أحمد بن حنبل أنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، من أجل أن يبين منهجه ويقول أنا على طريقة فلان من أئمة الدين، ويميز نفسه عن أهل الأهواء، وأنه ليس على طريقة القطبية ولا على طريقة فلان وفلان. إذا سئله واشتهر عالم من العلماء بطريقة معينة في زمنه وعصره، يقول أنا لست على طريقة هذا الذي يزعمون، أنا على طريقة فلان، وطريقة فلان معروفة، وليس معنى التقليد، وإنما على ما تقدم ممن كانوا ينتسبون إلى أحمد ليظهروا منهجهم في خلق القرآن، وأنهم ليسوا قائلين بخلق القرآن، بل يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، بصوت وحرف تكلم به سبحانه وتعالى، فيقولون نحن على طريقة الإمام أحمد كما ألف ذلك الأشعري رحمه الله تعالى عند أن تاب، ألف الإبانة على طريقة منهج الإمام أحمد، يوضح نفسه أنه براء ممن يقول بخلق القرآن وممن يقول بنفي الصفات، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ومع ذلك فيها شيء من الزلات. وما بقي إن شاء الله في وقت آخر، وقد سارنا في هذا اليوم إخوان من تعز، حفظهم الله من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فمرحبا بهم وأهلا، نحياهم الله. ولهم محاضرة إن شاء الله في الديس عند أخينا الشيخ حسن أبي حمزة، وهكذا إن شاء الله العصر سيكونون هنا عندنا، وبين مغرب وعشاء إن شاء الله في الغد في الشحر حاضرتهم إن شاء الله يوم الجمعة في مدينة الشحر، فحياهم الله ومرحبا بهم وأهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.